الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه في الشبهات الحكمية مثل لحم الهدهد لا بد أولا من الفحص عن أنه حرام أو ليس بحرام، إذا لم أعتر حينئذ أجلي ماذا؟ البراءة. وقلنا ما هو الدليل على وجوب الفحص؟ اذكرنا فيما سبق كم وجه؟ 4 وجوه. الآن نريد نتعرض ماذا؟ إلى الوجه الخامس للزوم الفحص، فهذا شروع الدرس من الآن سوف يصير. الدليل الخامس على أن الفحص واجب، وقبل الفحص لا يجوز إجراء البراءة، هو أن يقال إن لنا علما إجماليا بوجود محرمات في الشريعة الإسلامية. أكو محرمات وما أكو محرمات، حتما أكو محرمات وأكو واجبات، بس الواجبات ما نشغل بيها، كلام بالمحرمات هسه. أو واجبات مدخلة، حتما أكو واجبات وأكو ولا شلون شريعة هاي؟ شلون شريعة هاي إذا ما بيها محرمات وواجبات؟ يعني كلها مباحات؟ لا يحتمل في الشريعة كلها ماذا؟ مباحات. فأنا الآن هنا جالس، كل إنسان حتى هذا السوقي، الإنسان السوقي يعرف على أن الشريعة الإسلامية حتما تشتمل على واجبات ومحرمات، إذن سوف يتشكل لي علم إجمالي قبل أن يجيني هذا الشخص ويسألني عن لحم الهدهد. قبل ما يجي أنا ما دام جالس هنا، هنا أنا جالس، لي علم إجمالي بأن حتما بعض الأشياء في الشريعة الإسلامية ماذا؟ محرمة. بعض الأشياء في الشريعة محرمة، هذا عندي علم بذلك قبل ما يجيني. بعدين إجا صاحبنا قال لي شيخنا سؤال، قلت له بلي، قال ما رأيكم في لحم الهدهد؟ إحنا قبل أن أفحص ما أقدر أجري البراءة. ليش؟ لأجل أنه لحم الهدهد من أحد أطراف هذا العلم الإجمالي، لأن أحد الأشياء من أحد الأشياء في الدنيا، الأشياء في الدنيا هي قد أقوله لا ما شاء الله، افترض من باب مثال أقول ألف، لا كفرضية وإلا هي ماذا فوق الملايين. افترض ألف، واحد من هذا الألف هو الهدهد، وأنا أعلم قسم من ألف حرام، فهذا يصير نظير من عندي ألف إناء، أعلم عندي ألف إناء وقسم من الأواني ماذا؟ نجس. هل يجوز إجراء أصل البراءة في أطراف هذا العلم الإجمالي؟ أصل الطهارة العفو لا يجوز. ليش؟ الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. هنا أيضا أقول على أنه لماذا علم إجمالي بأن بعض هذه الأشياء طبيعي المحصورة، مو أنه غير المحصورة، لأن الأشياء محصورة، سأنا قلت فوق الملايين همات اشتباه مني. ليش؟ لأن احنا ناخذ ماذا؟ هدهد، هيك عناوين الكلية، كلامنا في الشبه الحكمية وطبيعي، لا تأخذ بماذا الأفراد همات بعد، لا الأشياء بصورة كلية، هدهد، كلب، خنزير، خمر، قمار، اي بعد ماي، شكر، دني، تأخذها ككلية، أشياء الكلية ماذا أخو محصورة. فإحنا كلامنا في الشبهات الحكمية همات، مو كلامنا في الشبهات الموضوعية حتى تأخذ المصادر. فالخلاصة إذن على هذا الأساس الأشياء الكلية مثل عددها شو نشقى ألف ألفين ثلاثة آلاف وعشر آلاف مثلا قسم من عدها ماذا حتما حرام قسم مثلا شقى مثلا ألف لعله يومية مثلا حرام مثلا نساء وواحد من تلك الأشياء هو الهدهد. وحين أذن لما يجي يسألني يقول لي حلال وحرام ما أتمكن أجري إلى أصل البراءة لأن هذا إجراء لأصل البراءة في أطراف في بعض أطراف العلم الإجماني وإجراء البراءة في بعض أطراف العلم الإجماني لا يجوز نظير ما مثلنا عندي أواني بقدر ألف واحد منها نجس إجاني فرد واحد قال لي شيخنا هذا بالله عليك هذا الإناء أريد أن أشرب طاهر لو لا هذا هذا أشرب لي على فرد واحد أقدر أجري للبراءة؟ أقول لها أصل الطهارة أجري لأصل الطهارة أقول إن شاء الله طاهر يلا شربه ما يخالف خطية يصير لأن إجراء الطهارة في واحد دون الباقي بلا مرجح في الجميع يتنافوا يا من ويا العلم إجمالي هذا هو الدليل ماذا؟ الخامس على لزوم ماذا؟ على عدم جواز إجراء البراءة بل لا بد ماذا من الفحص لأجل أنه يتشكل عندنا علم إجمالي. قد واحد منكم قد يشكل على هذا شي يقول شيخنا أنت سويت لعلم إجمالي قبل ما يجيني هذا الشخص سويت لعلم إجمالي صدق أكو علم إجمالي لكن أقول شيء وهو أنه كمالي هذا العلم الإجمالي بأن قسم من هذا الأشياء محرم أقول حصل عندي علم تفصيلي بحرمة بعض الأشياء وأنا جالس هنا كما عندي هذا العلم الإجمالي عندي علم تفصيلي عندي ولا هو أنا هسه قاعد هنا عندي علم إجمالي بأن بعض الأشياء في الشريعة محرمة صحيح هذا خليه هذا العلم الإجمالي هنا هذا خليه هنا ومن جانب آخر وأنا جالس هنا أعلم بأنه تفصيلا الخمر حرام يوم بالي خنزير شو بالي بعد قمار بالي السرقة بالي الكذب بالي الكلب بالي هاي بالي بالي شو ما حد تقدر ماذا كل حتى الطفل هم يعرفه من دون مراجعة وسائل الشيعة للحر العامل رضوان الله عليه قبل الفحص هذا العلم التفصيلي موجود بحرمة بعض الأشياء تفصيلا يعرف هذا موجود إلى جانب العلم الإجمالي فإذا كان هذا موجود إلى جانب ذاك حينئذ نسأل هل يكفي هذا العلم التفصيلي لحل ذات يوميت في الحل جاوبني بعلم تطيلي بعرمة هذه الأمور خمر خنزير اللي بيطارد ايه ينحل ذلك العلم الإجمالي يعني بحيث بعد ما يبقى لي علم إجمالي بحرمتي قسم من الأشياء شو يحصل لي بعد يحصل لي علم تفصيلي بحرمة هاي اللي ذكرتها خمر وخنزير والبقية لحم الهدهد شك بدوي بعد قولوا ياي لحم الأرنب شك بدوي علم بعد ما في إجمالي شك في حرمة عدم حرمته شك في أصل تكليف شرب السيجارة شك بدوي وهكذا فإذا افترضنا العلم الإجمالي يزول بهذا المقدار قبل أن يجيني هذا الشخص زال العلم الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي فحينئذ لما يجيني الشخص بعد أتمكن أجري البراءة لعدم العلم الإجمالي في الباقي لأن الهدهد ليس من جملة تلك الأشياء التي أعلم تفصيلها بحرمته وعلم إجمالي هم زال لذلك العلم التفصيلي زال ما بقى لي إلا شك بدوي والشك البدوي يمكن إجراء البراءة فيه بعد فحص ليش لازم أنت قلت الفحص لازم لأجل العلم الإجمالي في هذا الوجه الخامس مفروض العلم الإجمالي زال بعد ليش الفحص هذا إذا افترضنا ماذا هذا المقدار المعلوم تفصيلا يحل العلمين، يعني كان بقدر المعلوم بالإجماع. وأما إذا فرض أنه لم يكن بمقدار المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال مثلا إشكد كان عدد المحرمات الذي أعلم إجمالا في الألف مثلا، إشكد بقدر إشكد أعلم إجمالا في الألف حرام مثلا بقدر ماذا؟ مئة، مئة مثلا، هذا المعلوم بالإجمال. و علم التفصيلي كان بقدر ايش قد؟ بقدر 90 افتراض. فبالتالي في الباقي غير من 90 علم اجمالي بعد موجود، والمعلوم بالاجمال قدر ايش قد صار؟ 10. اذا هتش افترضت، قد واحد يقول شيخنا انا اختار هذا الشق تصحيحا علما لهذا الوجه الخامس، حينئذ أقول لك إذا فرضت العلم الإجمالي موجود صحيح لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص، لكن بعد الفحص أيضا لا يجوز إجراء البراءة. يعني ما إلى معنى تفصل تقول ما دام عندي علم إجمالي فقبل الفحص ما يجوز إجراء البراءة، بعد الفحص ماذا واليأس يجوز إجراء البراءة؟ هذا لا معنى. فإن الإنسان ما دام عنده علم إجمالي بأن أشعر، أفرض إذا فحصه حتى أفحصه ولم يعثر على أن واحد وهو الهدهد مثلا الذي من أطراف العلم الإجمالي لا يعثر على أنه حرام، بالتالي ما دام علم إجمالي موجود فحص أو لم يفحص، حتى لو فحص بالتالي أصل ما يجوز إجراء. وهذا نظير، يعني إذا في تتضح الفكرة إليك أكثر، هذا لو فرض على أنه أنا أعلم يوم الجمعة لا صلاة الظهر واجبة ولا صلاة الجمعة، واحدة من عدن واجبة، علم عدي واحدة واجبة، بس يا أخي ما تدرج قد تعبت فحصت أريد أن أشوف صلاة الجمعة واجبة ولا لا، ما تمكنت من الليل الى الصباح كل شيء ابحث ما اعترت، لما الصبح يصير يعني معناه اقدر اجري البراءة؟ لا، علم الاجمال المفروض بعد موجود، لان انا اعلم اجمالا واحدة من عدهن ماذا واجبة، لكن فحصي ما تمكن ان يشخص لان الواجب هو الجمعة، عدم إمكان فحص أن يشخص هذا ليس معنى أنه يجوز إجراء البراءة. علم الإجمال المفروض موجود. لو مثلا في مسألة الأواني عدي أواني 10 ما أدري ألف، واحد من عدها ماذا؟ نجس، واحد منها نجس، جئت ماذا إلى إناء من هذه الأواني، الذي سألني هذا الشخص قال لي بالله عليك ملكة هذا طاهر أقدر أشرب، وإجاني فرد واحد، أنا هم جبت ميكروسكوب يسموه ما أدري شو يسموه هذا اللي عاينون به، خليت عيني كل ما ربت أشوف نجاس، ما افتهمت موجود نجاسة أو ما موجود، ما افتهمت بعدني شاك، ذهبت إلى الناس سألت من هذا ومن ذاك، كل قال شيخنا لا علم لنا، إحنا مشاكلنا قليلة، أنت تجي تسألنا، كل قال فحصته ما تمكنت أن أثبت هذا ماذا نجس، هو النجس، لكن هم ما تمكنت أثبت ماذا هم طاهر، ايه مفروض هيك شيء شك بعد باقي، هل يمكن حين اذن اجب ماذا اصل طهارة بعدين؟ لا، لان علم الاجمالي بعد موجود، وهذا طرف من اطراف العلم الاجمالي، بفحصي ما زال العلم الاجمالي ما خرج عن الطرفية للعلم الاجمالي، موردنا من القديم. نقول على انه اذا فرضنا هذا المقدار التفصيلي ما يحل العلم الإجمالي بعد العلم الإجمالي موجود، فمناسب حينئذ فحصت أو لم أفحص أصل براءة ما يجوز إجراءه. فليش تقول مبدعاك أنت تقول على أنه ماذا قبل الفحص ما يجوز، بل إذا فحصت ويأست حينئذ يجوز، هذا التفصيل لا وجه له. إذا كان منشأ لدوم الفحص والعلم الإجمالي، علم الإجمالي يقول سواء فحصت أم لم تفحص أصل البراءة ما يجوز إجراء ما دام العلم الإجمالي موجود، لأني بعد الفحص لا يخرج هذا عن الطرفية للعلم الإجمالي. بعد طرف العلم الإجمالي غاية هناك ما ثبت لأنه حرام، ولكن ما ثبت لأنه حلال أيضا، كما لم يثبت حرام لم يثبت حلال. فشلون أجر البراءة؟ هواية إشكال لطيف ترى هذا. فالخلاصة الإشكال على هذا الوجه، وهذا إذا تذكرون مر عندنا في أدلة الإخبار على لزوم إحداث الشبهات التحريمية استدل بهذا الدليل، وهذا الإشكال هم ما هناك انقلناه. فخلاصة الإشكال هذا أنه إذا كان المستند لوجوب الفحص هو العلم الإجمالي، فنقول المناسب حينئذ ماذا؟ إما عدم الفحص أصلا، يجوز إجراء البراءة حتى قبل الفحص، هذا على الشق الأول إذا كان علم التفصيل يحل العلم الإجمالي. وإما أنه لا، ما يجوز إجراء البراءة حتى بعد الفحص. لماذا؟ لأجل أنه قبل أن يجيني هذا الشخص ويسألني، أنا صحيح عندي علم إجمالي بوجود محرمات في الشريعة بقدر 100 مثلا، لكن في نفس الوقت عندي علم تفصيلي بحرمة جملة من الأشياء، خنزير وخمر وسرقة وكذب وقمار وما أدري شنو. إذا كان هذه بقدر معلوم بالإجمال فما بقى علم إجمالي بعد. فلما يجي يسألني الشخص عن لحم الهدهد يسألني وأنا العلم الإجمالي بعد ماذا؟ زالة. فإذا العلم الإجمالي زالة، إذا ما لازم الفحص من عن وسائل الشيعة بعد، ما لازم أفحص رأسا أجر البراءة. وإذا العلم الإجمالي باقي، لأن فرض هذا المعلوم بالتفصيل بقدر 90 والمعلوم بالإجمال بقدر 100، علم الإجمالي في الباقي موجود، فسواء فحصت أم لو أفحص أصل براءة ما يجوز إجراءه. لماذا؟ لأجل على أنه ماذا؟ بالفحص وعدم اليأس، والعفو بالفحص وعدم ثبوت أن هذا الشيء حرام أو ليس بحرام، طاهر أو ليس بطاهر، بالتالي هذا لا يجوز إجراء أصل براءة أو أصل طهارة ما دام العلم الإجمالي بعد باقي كما هو واضح. ولعل واحدا منكم يقول، ولعل واحدا منكم يقول ردا على هذا الكلام الوجيه الذي ذكرناه، شي يقول؟ يقول شيخنا لا، الفحص يكفي، بعد الفحص يجوز إجراء البراءة. يعني شلون؟ يقول لأني صحيح أعلم أنه توجد محرمات بعدد جديد كذا 10 مثلا 10، لكن هذه المحرمات 10 معلمة بعلامة، إلها علامة. شنو علامتها؟ لو عثرت عليها، لو فحصت عنها لعثرت عليها، مقيدة بهالقيد، مقيدة بهالقيد. يعني أنا أعلم بوجود 10 من المحرمات، لكن 10 حرمها الشارع، بس لو فحصت لوجدتها في المضان. في المضان يعني شنو في المضان؟ في الموارد مثل وسائل الشيعة أو القرآن الكريم أو غير ذلك، معلمة ومقيدة بهذا القيد. فإذا كانت مقيدة بهذا القيد وفحصت عن الهدهد ولم أجد ذكرا له في القرآن ولا في الروايات، فسوف يخرج عن من يخرج عن الطرفية للعلم الإجمالي. فإذا خرج بعد يجوز، بعد مو من أطراف العلم الإجمالي، أقصد ما بي شك بدوي، بعد مو من أطراف العلم الإجمالي أقدر أجري البراءة. وهذا نظير، وهذا نظير ما لو فرض أنه عندي أواني علمت بأن إناء واحدا أصابته النجاسة، لكن الإناء الذي أصابت النجاسة معلم بعلامة. شنو هي علامته؟ أنه عليه نقطة سوداء على ظهر الإناء مقيد بهذا القيد. الآن الضياء مطفي التغليل، فيصير عنده علم إجمالي بأنه واحد منها ماذا؟ نجس ما أقدر أتناول واحد منها. بعدين أتيت بشمعة، هو بالليل هذا الحكي، وجئت بأحد الأواني أمام الشمعة، نظرته قلبته يمنة ويسرة، ولبست النظارة فلم أجد نقطة شنو سوداء على ظاهر الإناء يخرج من الطرفية للعلم الإجمالي. أقول إذن هذا مو من أطراف العلم الإجمالي، لا ما عليه نقطة يخرج، فأقصى ما بي بعد شك بدوي، علم بعد ما أكو بي، فأجري أصاب الطارق. كذلك موردنا قد واحد منكم هكذا يجيب أنه في ضمن الأشياء أعلم بحرمة أمور لكن مقيد بهذا القيد، لو عثرت لوجدتها. الشيخ الأنصاري يقول عهدة هذا القيد عليك مولانا، عليك انت هذا منين جبت؟ لو عثرت لو فحصت لعثرت له، انا اعلم بوجود محرمات في الشريعة 10 في جملة الاشياء، لكن الا مقيدة بحيث اجدها لو فحصت، لا هاي منين جبت محرمات عثرة علىه ماذا؟ لو فحصت لما وجدت، فهذا القيد عهدته عليك. بري من علمه الإجمالي مقيد بهذا القيد صحيح، بالفحص ينحل عند العلم الإجمالي، لكن يقول أنا شو أستبعد شي يسمونه التقيد بهذا القيد، فإذا أستبعد إذن راح يصير إذن النتيجة راح تصير إذن. إذن هذا الوجه الخامس بالتالي تام وغير تام، بالتالي لا يكون تام، لأنه سواء فحصنا أو لم نفحص العلم الإجمالي ماذا؟ إما نقول أصلا ما موجود من الأول لانحلاله فأصل براء يجوز إجراء بالأفعال، وإما أنه معبوض السلامة يبقى بعد العثور على المقدار المعلوم بالتفصيل، فحتى لو فحصه ما يجوز إجراء البراء وطبق العبارة. ياهو ها يعني تقول على أنه يلزم من ذلك ماذا؟ ها كذا استدل الدليل ثاني، قول البراءة لا يمكن الأصل الاحتياط لا يمكن تطبيقه من ناحية أنه عسر وحرج، الاحتياط الكلي لا بأس بذلك من هذه الناحية. بعد لا تتمسك ماذا تقول البراءة ما يمكن إجراءه من ناحية على أنه علم إجمع، من هذا الجانب مو صحيح. الخامس حصول العلم الإجمالي لكل أحد قبل الأخذ في الاستعلام، قبل ما أجر وسائل الشيعة وألاحظ عن لحم الهدهد، عدي علم إجمالي، حصول علم إجمالي لكل أحد، كل واحد يعرف قلت حتى السوق يعرف قبل الأخذ في استعلام مسائل، يعلم بمن بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، ومع هذا العلم الإجمالي لا يصح التمسك بأصل البراءة لما تقدم من أن مجرى أصل البراءة ما هو الشك فيمن في أصل التكليف، أما مع العلم بالتكليف والشك في المكلفين هذا ما يجرى أصل البراءة الأصول، لا في المكلفين مع العلم بالتكليف، مع علم بالتكليف كما في موردنا عند علم إجمالي بأصل التكليف أشوف المكلفين ما يجوز إجراء الأصول. فإن قلت هذا الذي نسخته طويلا مثل نسختي، فإن قلت هذه زايدة، هذا السطر ترى زايد، خلي ينزل شوية سطر ثاني، فإن قلت إذا علم المكلف، إن قلت على أنه هذا العلم إذا علم المكلف تفصيلا قبل ما يجيني هذا يسألني، أفرض عندي علم إجمالي لكن عندي علم تفصيلي ديما خمر حرام، خنزير حرام، سلف حرام، كذب حرام، سرقة حرام، هذا المعلوم بالتفصيل يزيل علم الإجمالي وبعد موجود علم الإجمالي. فإن قلت إذا علم المكلف تفصيلا بعدة أمور من واجبات ومحرمات مثل لحم الخنزير، لحم الكلب وغير ذلك، وغير كذب، خمر، سرقة، بحيث يحتمل أنه المعلوم بالإجمالي وهذا المقدار، بحيث يحتمل انحصار التكاليف يعني المعلومة بالإجمال فيها في هذا الأشياء في هاي العدة في هاي العدة، كان الشك بالنسبة إلى مجهولاته يعني في الأمور الذي يجهل التكليف وما يعلم تفصيلا شو يصير؟ شك في أصل التكليف، بعد البقية شك في أصل التكليف، يقدر يجري البراءة بلا حاجة إلى فحص بحث. وبتقرير آخر إن كان هذا استعلام جملة من الواجبات والمحرمات، هذا الاستعلام التفصيلي، استعلام التفصيلي يعني شنو؟ يعني هذا حصول العلم التفصيلي اللي بحرمة الخمر والخنزير و استعلام هذه الأمور، حصول العلم بهذه الأمور، حرمة هذه الأمور، إن كان موجبا لكون الشك في الباقي، شك في أصل التكليف، بعد عن علم إجمالي شيئا فحص أصلا ما إلى مقتضي براءة جزء إجراء بلا فحص، فلا مقتضي لوجوب الفحص وعدم الرجوع إلى البراءة، لا لا لا لا لا لا لا، بل يجوز لنا رجوع البراءة بلا فحص. وإلا يعني شنو إلا؟ يعني إن لم يفرض على أنه ماذا انحلال العلم الإجمالي بعد أطلع علم إجمالي، وما يجوز أن نرجع للبراءة ولو بعد الفحص. ليش؟ لأن المورد بعده من موارد علم الإجمالي والشك في المكلف به، يعني هذا الشك في المكلف به لا يرجع فيه إلى البراءة ولو بذل الجهد في الفحص وطلب الحكم الواقعي. حتى إذا فحصت قلت عن الإناء بالميكروسكوب ما أدري شنو وسألت الناس وما ثبت لي طهارته أو نجاسته، مع ذلك ما يجوز إجراء الطهارة فيه. فإذا على هذا الأساس ماذا تجيب؟ إن قلت هكذا ماذا أقول؟ يجاوب يقول المعلوم بالإجمال معلم بعلامة، وهو لو فحصت لعثرت، فإذا أنا فحصت وما عثرت هذا حينئذ يخرج عن الطرفين علم الإجمالي. قلت المعلوم إجمالا قبل الفحص، قبل ما أفحص عندي علم إجمالي بوجود محرمات وواجبات عشرة مثلا هيك قلنا، تسعين انزالت بالعلم التفصيلي بقى عشرة، هذه عندي عشرة لكن عشرة معلمة بعلامة. قلت المعلوم إجمالا قبل الفحص وجود تكاليف واقعية في الوقائع، لكن بهذا القيد، بهذا القيد مولانا التي يقدر على الوصول إلى مداركها، بهذا القيد يعني أعلم إجمال بوجود محرمات أقدر أصل إلى المدركة تحريبا. يعني أنا الذي قلت لو فحصت لعثرت، فإذا مقيد بهلقك حينئذ نقول وإذا تفحص وعدت عن الوصول إلى مدرك الواقعة خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي شنو علم إجمالا بوجود التكاليف فيها، بعد تخرج عن الطرفية فيرجع فيها إلى البراءة. بس الشيخ الأنصاري يقول أنا هل قيد شو ما أشوفه صحيح واقعا إذا أراجع قرارة نفسي أدرى عثما محرمات عشرة أكو، لكن مو إلا لو عثرت له بعض، لا محرمات لعله أصلا ماذا حتى لو أضعص ما أجد لضياع قسم الروايات، ولكن هذا لا يخلو عن نظار. ليش؟ لأن العلم الإجمالي إنما هو ماذا بين جميع الوقائع. الوقائع عن شنو الوقائع؟ عن أشياء، أنا قلت أشياء ويسميها واقع ما يأثر الزهر، لحن الهدهد يعني أنا شو تسميه شيء هو شيء يسميه واقع ما يأثر يا أخي، من غير مدخلية هذا اللي حضرت جنابك افكرته، من غير مدخلية لتمكن المكلف من الوصول إلى مدرك التكليف وعجز عن ذلك، عجز وتمكن ما إلى مسألية. فدعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكن من الوصول إلى مداركها مجازة. الدليل يقول هذا مضافة إلى أنه هذا الدليل لو تام يوجب الفحص علينا، شو وقت يوجب الفحص علينا؟ قبل الحصول على هذا المقدار الذي وهو لحم هذا المقدار من المحرمات التفصيلية الذي يحتمل أن المعلوم بالإجمال شنو بقدره ومنحصر فيه، فالفحص واجب قبل هذا الدليل أقصى ما يثبت وجوب الفحص قبل أن يحصل هذا العلم التفصيلي، أما بعد حصول هذا العلم التفصيلي حصول ضمن المحرمات الذي هن بقدر مية ويمكن المعلوم بالإجمال منحصر فيها، فهذا الدليل لا يوجب الفحص في الباقي، فهذا الدليل أخص من المدعى، لأن مدعانا أن الفحص واجب سواء كنا عاثرين على مقدار المية أو ما عاثرين. يعني من يقول بوجوب الفحص يقوله ماذا حتى بعد ذلك العلم التفصيلي، بينما هذا الدليل يوجب الفحص قبل الحصول على هذا المقدار التفصيلي الذي يحتمل ماذا مقدار المحرمات المعلوم بالإجمال منحصر فيه، فهذا الدليل إذن أخص ماذا من المدعى. أقول للشيخ الأنصاري تعليق صحيح مثل ما يقول لكن هذا تكرار لما سبق، وهذا هاي متعة جديدة، هاي نفس اللي ذكرناها. ماذا هو الإشكال اللي ذكرناه؟ وما أدري هذا بعد، مو أنه ماذا ذلك شيء غير تقريبا، مو أنه بلي. مع أن هذا الدليل إنما يوجب الفحص، يا دليل هو هذا الدليل قام في علم إجمالي قبل استعلام جملة من التكاليف. والمفروض أن مدعانا أنه يجب الفحص سواء كان هذا العلم التفصيل موجود أو ما موجود، بينما هذا الدليل يثبت على أنه يجب الفحص لولا يحصل هذا العلم التفصيلي. على أي حال مولانا أنت كنت تتأمل في هذا الموضوع وتراجع، وين أراجع؟ وين يقول اللي ذكرناوية في بلي الشبهة التحريمية هناك إخبارية قالوا يجب الاحتياط السبب بهذا الدليل. احنا تقريبا هالكلام تكلمنا، انت همات ماذا؟ راجع ذاك لعله اكثر المطلب يتضح. فتأمل وراجع ما ذكرنا في رد استدلال الاخباريين على وجوب الاحتياط حينما استدلوا على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية. دينا استدلوا بالعلم الاجمالي استدلوا، احنا يعني نبس هذا الدليل ذكره وذكرنا هذا الجواب، تراجع لعله يتضح لك المطلب اكثر. وكيف كان يلا شيخنا الانصاري كم وجه صار بعد على وجوب الفحص؟ انا ما ادري قلت امس او امس قلت ما ادري ستة ما اشتباه مشتبه انا خمسة، هي هاي وجوه ماذا؟ خمسة صارت. فاحسن الوجوه يا هو استصار، ما افهمنا الشيخ الانصاري سبي من يتمسك في اثبات وجوب الفحص بالعلم الاجمالي؟ لا لا، ليش؟ لان قلنا منحال شديما. يقول احسنهم اذا تريد احسنهم الرابع شنو؟ وهو العقل، سماحة العقل لا يرخص ارتكاب الشيء قبل الفحص، لا يرخص اجراء البراءة، يقبح ذلك كما مثلنا بالامس بمثال الطومار الى اخره. لذلك يقول وكيف كان فالاولى ما ذكر في الوجه وكيف كان سواء كان هذا الدليل أخص من المدعى أم لم يكن. الأولى علما لإثبات وجوب الفحص ما ذكر في الوجه الرابع. شنو الذي استدل في الوجه الرابع؟ من أن العقل لا يعذر فحصي، ما يعذر هذا إذا أجرى البراءة، كما ما يعذر العقل علما، كما ما يعذر العقل علما الذي عد علم بالتكليف وشك في المكلف به، شلون ما يعذر لو عجب براءة؟ هنا كذلك كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به الذي يجهل المكلف به على سبيل التفصيل لكن يعلم بأصل التكليف إجمالا، شلون ما يعذر هذا ما يعذر ذاك أيضا؟ ومناف عدم المعذورية في المقامين، في المقامين يا مقام ويا مقام، مقام إجمالي مع شك في المكلف به ومقام الشيء التكليفي علامنا، المناط واحد. وما هو مناط الواحد؟ العقل يقول الجاهل ليس بمعذور إذا لم يفحص، وعدم مؤاخذة الجاهل في كلتا صورة، الجاهل بالتكليف والجاهل بالمكلف به. إذا العقل ما يعذر يعني احتمال الضرر في الارتكاب بعد موجود، احتمال العقاب في احتمال الضرر بارتكاب الشبهة موجود بعد، وما راح يندفع بقاعدة تأمن مثل قاعدة صفح العقاب بلا بيان تؤمننا، هذا احتمال الضرر ما يندفع بقاعدة تؤمننا منه مثل قاعدة صفح العقاب بلا بيان، لأن المفروض العقل ما يحكم بقبع العقاب هنا كما قلنا، يقول هذا غير معذور فاحتمال الضرر بارتكاب الشبه غير مندفع، بما ما يندفع بشيء يؤمن مع ذلك الشيء، ذلك الشيء مثل قاعدة صفح العقاب بلا بيان من ترتب الضرر، لا لأن المفروض العقل ما يحكم هنا بقبع العقاب بلا بيان. ألا ترى؟ فالخلاصة إذن الجاهل قبل الفحص غير معذور عند العقل، مو هيك قلنا؟ ولذلك إذا جاءنا نبي وقال أنا رسول من رب العالمين إليكم وعندي معجزة، إذا تردون عندي معجزة عصاوية اليد البيضاء عندي إذا تردون تشوفوها، فافترض هذا جاي قبل نبينا صلى الله عليه وآله، لأنه بعد نبينا صلى الله عليه وآله نقول له أنت كذاب لأنه قال صلى الله عليه وآله لا نبي بعد، لا جاي قبله فحينئذ هل يجب النظر؟ أقول ما أدري والله، أنت نبي مو نبي، شلون هذا؟ شك في أصل التكليف هذا؟ أجر البراءة؟ لا، العقل لا يجوز ذلك ويقبح ماذا ذلك؟ يقول ماذا؟ ولذلك قالوا يجب النظر، وإذا لم ينظر احتمال الضرر موجود ويجب دفع الضرر المحتمل غير ذلك، فيتبين أنه أن النظر والفحص شنو؟ واجب مع احتمال التكليف. لذلك يقول ألا ترى، فهذا شاهد علم شاهد، ألا ترى لقول فيما سبق، فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص، ولذا يعني لأجل على أن العقل لا يرى معذور الجاهل حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة، وحكموا بعدم معذوريته في تركه، عدم معذوريته، معذورية من؟ هذا الشخص الذي جاء له النبي، هذا الضمير ماذا؟ متصيد، المرجع متصيد العفو، لأن ما مذكر بالعبارة، وعدم معذوريته في ترك عن في ترك النظر، ليش يا حكموا بذلك؟ مستندين في ذلك إلى علم، يعني ضرر محتمل هنا أكو، إلى وجود دفع الضرر المحتمل، ما قالوا الشك في المكلف به، لا، قالوا ضرر محتمل، لا إلى أنه شك في المكلف به، فيتبين أنه حتى إذا لم يكن الشك في المكلف به، مع ذلك ما دام احتمال الضرر موجود من دون فحص يجب الفحص، مورد من هالقبيل. أفرض الشك ليس بالمكلف به لكن شك في أصل التكليف، بس بالتالي حينئذ ماذا؟ العقل لا يراه، لا يرى الشخص معذور. هذا كله سئل الوجه الرابع، ما تريده روح لي وجه لإثبات وجوب الفحص، اجمع مولانا، هذا كله معنا في الوجه الأولي وهو الإجماع القطعي، كفاية كفاية علما كفاية لإثبات وجوب الفحص. بحمد الله والمنة شويون خلصنا ماذا؟ شرط البراءة شوي، مو هواي ليش شوي؟ لأنه بعدين سأذكره، بعد ما خلصنا هاي العبارة راح نجيب نقول في حكم أصل البراءة كل أصل يخالف الاحتياط، هذا الذي أنا بينته ماذا ذاك اليوم. فالاستصحاب إذن الذي نتيجته موافق للبراءة أو التخيير نتيجته موافق للبراءة حكمه أصل البراءة، يعني شنو حكمه أصل البراءة؟ يعني اشترط في أعمال الفحص، ثم إن في حكم أصل البراءة كل أصل عمل يخالف الاحتياط، نقطة. خاب قلنا الفحص لازم مو هالشي لإجراء أصل البراءة، اي احنا نقول العقل ماذا؟ نقول على انه ماذا؟ العقل يقبح ماذا في خصوص الشبهات الحكمية، دون الشبهات ماذا؟ الموضوعية لا يقبح ماذا ذلك. هيك ندعي احنا، نعرف هيك ندعي على اي حال، كما هو تمسك الشيخ وقاعد قفل عقاب بلا بيان هناك تمسك فيها وتجينا هما في الشبهات الموضوعية، قال العقل هناك بلي مو بعيد، ترى العقل هم هكذا يعني في الشبهات الحكمية العقل ماذا؟ يقول لابد أن تفحص على لحم الهدهد وغير ذلك، أما في الشبهات الموضوعية لا، مو بعيد العقل يحكم ماذا؟ أنه يجوز لك ماذا؟ لعله لعل لعل لعله أنا أقوله، هم أخوي يجزمون يقول حتما العقل يقبح، بس أنا أقول لعله. نبي ايش من موضوعية؟ نبي لو نبي نسأل شو الموضوعية؟ ما لازم خاف التفريط حول هاي الشيء، لكن بلي للأهمية وللكذا يجب ماذا؟ بلي هاي من جانب آخر. زين قلنا الفحص واجب، هسا إذا الإنسان ما فحص، ما فحص، أنا جابولي أنا مثلا أشك أن السورة جزء في الصلاة أم لا، الهدهد ماذا لحم حرام أم لا، يكون أفحص، لا أجريت البراءة ماذا قبل الفحص وذبحت الهدهد وأكلته، عقاب موجود وما موجود عقاب، والعمل صحيح وليس بصحيح. فالسؤال الأول أنه عقاب موجود ولا، السؤال الثاني العمل يكون صحيح أم فاسد، طبيعي إذا كان يقبل الصحة. الأكل أكل اللحم خو ما يتصف بيما بالصحة والفساد، لكن إذا جديت ماذا إصابة البرع عن جزئية السورة أو صليت بلا سورة من دون بعوض، فهنا أكو مجال نقول الصلاة تكون صحيحة أو تقع ماذا فاسدة. فإذا لنا سؤالان، هل يعاقب يولا؟ اليوم نتكلم عن السؤال الأول، يعني يعاقب أو لا يعاقب بنظركم؟ شنو يعاقب يولا هذا المناسب اللي بيأكل الهدهد من دون فحص أجر البراءة؟ الشيخ يقول المشهور جاره والمشهور فصلوا، قالوا إذا واقعا لم يكن حرام ها فعليه عقاب يولا؟ ليس عليه. وإذا واقعا حرام يعاقب. فلنا دعويان إذا عند المشهور. الدعوة الأولى أن هذا لو أجر أصل البراءة بلا فحص تسرع وأجر البراءة بلا فحص وأكل لحم الهدهد، حينئذ نقول الدعوة الأولى أنه لو لم يكن محرم واقعا لا يعاقب. دعوة ثانية لو كان محرم واقعا يعاقب. وما هو المستند؟ أما الدعوة الأولى لو لم يكن محرم واقعا لا يعاقب، ليش؟ دليلك شنو؟ يقول الشيخ ما ارتكب حرام خطية هذا، ومو حرام هذا بعد ما ارتكب حرام ما كان حرام، ليش معاقب؟ ليش معاقب؟ انت جيب لي دليل مو انا اجيب دليل. انا اقول انه غير معاقب لاجل انه لم يأكل حرام، قاعد اسبب مو حرام واقع، فليش يعاقب هذا؟ انت جيب دليل، عندك دليل يلا. تقول ايه شيخنا عندي دليل، يعني يلا دليلك الاول شنو؟ انه يجب التعلم. التعلم مو احنا قلنا ماذا واجب؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين او واسألوا اهل الذكر او غير ذلك، جاي الادلة الدالة على وجوب التعلم. لا خالف، فاذا يستحق العقاب. قلت المتأمل في ادلة وجوب التعلم يستفيد منها أن وجوبه وجوب ليس نفسي وإنما طريقي مقدمي غيري. فإذا كان الوجوب وجوب مقدمي فعقاب لا يكون على ترك الواجب المقدمي. ولذلك في يوم القيامة إذا واحد ما حج لم يحج لا يؤتى به ويقال له خذ هذه ضربة أولا على تركك لتحضير الجواز، وثانيا لتركك ماذا؟ تحضير الهميان، وثالثا لعدم ماذا؟ ركوبك الدابة، في ذاك الزمان يقال دابة في هذا الزمان يقال طائرة، ورابعا وقع على المقدمات. لا بويا على ترك المقدمة ما أكو عقاب، فقط يضرب أنه لماذا لم تأتي بالحج على ترك الواجب النفسي. فهنا ما تقول التعلم واجب غير، فعقاب عليه ما موجود. إذا أكو عقاب على ارتكاب الحرام والمفروض أنه لم يرتكب الحرام لأن الهدد حلال واقعا بعد من سرده، فهذا دليلك باطل. عدة دليل ثاني جيبه، تقول لابد متجري لأنه الإقدام على ما لا يؤمن فيه الضرر والمفسدة. بعد تدري شريد أقولا كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة، كما تقدم هذا عندنا وين إذا تتذكرون عند الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، هناك تقدم عندنا في الدليل الثاني العقلي على وجوب الاحتياطي. دليل الثاني العقلي على وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية، هذا تقدم عندنا. الشيخ رضوان الله عليه يقول خوب احنا هم ما تقلنا، مو بس انت قلت، احنا هم قلنا التجري لا قبيح ولا بلي ولا بلي ولا عقاب اكو عليه، احنا تقدم في اوائل الكتاب عندنا. فاذا على هذا الاساس الصحيح شنو صار؟ انه لا عقاب في هذه الدعوة في هذه الصورة الاولى اذا لم يكن حرام. الدعوة الثانية شنو؟ وأما إذا كان حراما واقعا فماذا؟ فحينئذ يستحق العقاب. إثبات نطبق هذا بعدين الإثبات. يقول بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص، والكلام فيه إما في استحقاق العقاب يستحق العقاب أو لا، وإما في ساعة العمل الذي أخذ فيه بالبراءة من الصلاة. أما العقاب في تفصيل مشهور في الصلاة، فالمشهور أنه على مخالفة الواقع يعاقب لو اتفقت، يعني المخالف الواقع. فإذا شرب عصير عنبي من غير بحث عن حكمه فإن لم يتفق دون حراما واقعا فلا عقاب، ولو اتفقت حرمته بالي. هاي الدعوة الثانية، كان العقاب لأجل اتفق حرام على شرب العصير لا على ترك التعلم فيعاقب هنا. فلنا دعوان، أما الأول، أول شيء الدعوة الأولى أنه لو كان حرام واقعا يعاقب، العفو العفو لو لم يكن حراما لم يعاقب، فلعدم المقتضي للمؤاخذة للعقاب لأن المفروض على أنه لم يرتكب حراما. عندك إدى دليل التجيه، دليلك الأول شنو؟ عدا ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي، كما بعض العلماء هتشتر قال بالوجوب النفسي. إن شاء الله باشر يجي سيد المدارك وأستاذ الأردبيلي رضوان الله تعالى عليهما على أي حال، لكن هذا مدفوع بأن المستفاد من أدلة وجوب التعلم بعد التأمل إنما هو وجوب الفحص لأن لا يقع، لأن لا يقع في من؟ في مخالفة الواقع عن وجوب، وجوب غيري طريقي كما لا يقف. فلو مستندك هذا فهذا مدفوع، أو عندك الله مستند ثاني تجيبه بالعجل، أو ما يتخيل من قبح التجري. هاي أو ما يتخيل عطف عليه من؟ ما يتخيل السابقة، عدا ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص، وعدا ما يتخيل من قبح التجري بناء على أن الإقدام على ما لا يؤمن كون مضر كالإقدام على ما يعلم كون كذلك على شنو مضر، كما صرح به جماعة منهم الشيخ في العدة وأبو المكارم في الغنية. جواب شنو؟ يقول لكنه قد أسلفنا الكلام في القبح، أصلا ليس بقبيح، ولا سلمنا القبح من قال العقاب أكو، أسلفنا الكلام في صغرى وكبرى. هذا صغرى يعني القبح، أصلا ليس بقبيح من قال قبيح، كبرى قلت وإذا كان قبيح فعقاب. هاي طبيعي، هاي المقدمة مستترة الملازمة مستترة، هذا لا نسلمه. وأما الثاني، الثاني شنو هو الدعوة الثانية؟ إجينا الآن الدعوة الثانية شنو هي؟ أنه لو كان حراما يعاقب. الدليل عليها شنو؟ هاي واضحة بعد، يقول لأنه ارتكب حرام، ارتكب حرام بعد دليل بعد هذا واضح. أنت محفوظ السلامة جيب لنا دليل على أنه غير معاقب، لو من عقل لو من نقل، وكلاهما مفقود. أما من العقل مفقود، فلأن سماحة العقل شو يقول؟ يقول أنت ليش ما تحصل شيخنا على لحم الهدهد؟ هل تريد أن الله عز وجل يرسل إليك جبرائيل عليه السلام ويقول لك الهدهد حرام؟ يعني بيدك يكون؟ لا، ليس من الواجب على الشارع ذلك. الواجب على الشارع إيصال الأحكام بالطرق ماذا؟ المتعارفة المألوفة عن طريق الأئمة في وسائل الشيعة، أكثر من هذا بأن يوصل إليك التكليف لا يكفي أن يوصل في الوسائل، وأنت قادر على مراجعة الوسائل، قادر يوم قادر قادر. فإذا ماكو مانع عقلي منين من معاقبتك، أطبق هذا. يقول وأما الثاني يعني أنه لو صادف الحرام معاقب فلوجود المقتضى، المقتضى شنو؟ أنه خطاب بحرمة الهدود، التكليف الواقعي وهو الخطاب الواقعي عن الحكم الواقعي الدال على وجوب الشيء وتحريم الشيء، ولا مانع من العقاب منه، يعني من العقاب عدا ما يتخيل من جهل المكلف أنه هذا جاهل ليش معاقب، لكن هذا الجهل قلنا ما مانع لا شرع عقلا وهو غير مانع غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا. أما العاقل فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب، أنت واجب عليك البعض يكون إذا علم أن بناء الشارع تارك للواجب أنا فسرته بالفحص، لا يعني تارك الواجب الواقعي أو الفاعل للحرام الواقعي هتش. فالواجب يعني ما يعم ماذا هتش الحرام هتش جيدا. إذا علم أن بناء الشارع الشارع مو بناء على أن يبلغ الأحكام بجبرائيل يجيب لك إياه على تبليغ الأحكام على نحو المعتاد المستلزم ماذا؟ أن بعضها لعله مختفي يحتاج علما إلى مراجعة. المستلزم هذا الطريق المعتاد علما المستلزم لاختفاء بعض الأحكام لبعض الدواعي وكان المكلف مفروض قادر على إزالة الجهل عن نفسه. هذا المستلزم لاختفاء بعضها هذا مو مناسب ذكر الشيخ. بس احنا هذا شنو نشغل به؟ مستلزم يقول بعض الأمير هذا ما نشغل به استاذ على الجهد النيام. أنت تقول مو لازم ماذا على الله لا يجب أن يوصل الفيها بطريق جبرائيل. أنت يكون تفحص وتتمكن أن تفحص الزين الجهل عن نفسك. فالعقل يقول على أنه ماذا أنت غير معذور. يبقى النقل. قد واحد يقول شيخنا النقل يقول أنا معذور. ليش؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أنا ما أعلم جاهل. رفع إذا جواب خامس بينا بعد ما نكرر كل ساعة. شنو الجواب؟ قلنا هذا معارض لمن؟ لأدلة الاحتجاج. قف عند الشبهة. فنتيجة الجمع شلون نجمع قلنا إذا تتذكرون أمس قلنا قف نجمع على من وجوب الاحتياط على صورة قبل الفحص. فالنتيجة تصير قبل الفحص ماذا؟ يجب الاحتياط ثبت المطلوب. وأما النقل فقد تقدم عدم دلالة على ذلك يعني على عدم وجوب الفحص على المعذورية. ليش؟ لأن الظاهر منها من الأخبار ولو بعد يا أخبار رفع عن أمتي ما نعلمون ولو بعد ضم شنو ضم شنو قف عند الشبهة ولو بعد ملاحظة ما تقدم من أدلة الاحتياط النتيجة شو تصير؟ الرفع راح يصير مختص بمن؟ رفع بالفاحص أو الذي ما يتمكن أن يفحص بالعاجز يعني العاجز عن الفحص أو فحص وعجز عن تحصيل الواقع هنا رفع بعد راح يصير لعجز الجمع بين الأخبار. مضافا عندنا رواية أخرى تدل على أن الجاهل غير معذور. شنو؟ أخبار الذي قريناها في أمس في الوجه الثالث. شنو الأمس الذي قريناها كانت تدل على عدم معذورية ماذا؟ قتلهم الله قتلوه ألا سألوا ألا ما رواية تدل على عدم معذورية الجاهل مضافا إلى ما تقدم في بعض الأخبار المتقدمة في الوجه الثالث. تريد ما فرض خبر نسكت للوجه الثالث بعد غير احنا كم خبر ذكرنا في الوجه الثالث كم واحد ذكرنا اربعة مو تريد بعد فرض واحد خامس اخذ هذا الخامس قلت ليش ما ذكرت امس شيخنا هو بس تذكرته هسه راح اذكر الكية المؤيدة هاي الاخبار المتقدمة الاربعة في الوجه الثالث مؤيدة بيما بغيرها فرض واحد تذكرناها ياهي مثل رواية تيمم عمار عمار أصابته الجنابة سوى ماكو ما يسوى أخذ يتمرغ لمن على التراب أو بالتراب لما رجع للنبي صلى الله عليه وآله وقال للنبي ها سوي قال له هيك سوي أخذت ماذا أتمرغ هيك بالتراب فالنبي قال ليش ما تسأل عذور شلون فشوف يطر على أنه ماذا السؤال والجهل ليس بمعذور وإلا لو كان معذور ليش تشغمه مثل رواية تيمم عمار المتضمنة لتوبيق النبي الله بقوله أفلا صنعت هذا توبيخ أقول لك أقراها أتهمات شوية قوي أفلا قوي أقراها حتى يصير توبيخ أفلا صنعت هكذا وقد يستدل غد إن شاء الله الحمد لله.